بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بحضراتكم. حابب أطمئن الأول إن الصوت يا رب يكون واضح عند حضراتكم، فهل الصوت واضح ولا لا؟ أنا حابب أطمئن الأول الصوت والصورة يكونوا واضحين الحقيقة عشان نقدر أكون مطمئن إن شاء الله. الصوت جيد؟ طيب كويس جدا، تمام، كويس جدا، كويس كويس جدا. طيب أولا أنا بشكر حضراتكم جدا في تعليقاتكم، وأنا سعيد جدا المرة اللي فاتت اقترحنا عن طول الحلقات، فتقريبا 90% من الإخوة قالوا لا إحنا عايزين الحلقات تكون طويلة وناخد وقتنا، وأنا الحقيقة أميل إلى هذا أيضا إلا إذا كنت في وقت أبقى مضغوط، لكن في أغلب الأحوال هناخد وقتنا في شرح المفاهيم الاقتصادية، لأن أحيانا المرة فاتت أنا حسيت أن أنا مضغوط جدا فيها. الأمر الثاني، في بعض الإخوة طبعا عندهم مشكلة في الباقة، شباب كتير جدا كاتبين الآراء إزاي بيحلوا المشكلة، بيقولوا غير في الريزوليوشن بتاع الصور وكده، فالأمر يا ريت حضراتكم تقروا في التعليقات مكتوب فيها ازاي اللي عنده باقة ازاي يقدر يحل الإشكالية عشان نحاول نرضي الجميع، لكن خلي فكرتنا تكمل بحيث يبقى كل حضراتكم عندكم الرؤية كاملة. الأسئلة الحقيقة كثيرة جدا، النهاردة هحاول أبقى مركز جدا في قضية مهمة، بس أنا الإخوة أولا بشكر كل الإخوة اللي اتصلت بيا بالتليفون على الحلقات، وأنا إن شاء الله أعدكم إن شاء الله يكون في إعداد جيد، وإن شاء الله نطور أكثر من كده كمان، أنا بس إحنا لسه في البداية، أعدكم إن شاء الله يكون في إنتاج أفضل كثير جدا. الأمر الآخر، في بعض الأخوة بتشتكي ما بيجيلهاش إشعار الحلقات، فالشباب كتبوا قالوا حل المشكلة إن أنت حضرتك تعمل إعادة اشتراك، لو أنت مشترك اعمل إعادة اشتراك مرة تانية هيجيلك الإشعار بالبث المباشر، وأنا في غالب الأحوال هفضل مستمر على البث المباشر أفضل للفترة اللي جاية. واللي من حضراتكم اللي اتضح جيدا جدا بيحرك الحلقة بحيث أن أغلب الإخوة تقدر تسمعها، أنك تعمل لايك للحلقة وتعمل اشتراك، فأنا برجو من حضراتكم الآن كل الإخوة تعمل الآن لايك، يعني زي الأمريكان عندهم مثل جميل جدا بيقول لك It's a win-win situation، يعني انت هتحقق عائد انك انت بتشترك وتستمع، اللي يا رب نقدر ان يكون في افادة لحضراتكم فيها، وايضا لما هتعمل لايك اليوتيوب هيبعته لناس تانية في نفس الوقت، فنقدر الناس تقدر تشاهد اكثر ويكون فيها اثر اكبر. فبطلب من حضراتكم موضوع الاشتراك وموضوع اللايك للحلقة وللحلقات القادمة بصفة عامة عشان نقدر نصل إلى أكبر عدد ممكن ونقدر نساعد ناس. الأمر الأخير حاجة ما كنت مش هتكلم فيها، خليها بعدين إن شاء الله بأشرح لكم. أحيانا الناس بتقول أنت رأيك مسيس، وهو الحقيقة الاقتصاد ما هو إلا مسيس، لما أنصح حكومة وأقول له أي حكومة أقول له ما تقترضش فهيقول لك أنت بتسيس، أنت إيه اللي دخلك في السياسة؟ الحكومة الأمريكية قفلت بابها تماما، والحزب الجمهوري وقف قصاد الحزب الديموكراتيك بارتي ورفض تماما ان يعطي للحكومه حق الاقتراض. هذه ليست سياسه، هذه هي ادواتنا الاقتصاديه، فطبيعي جدا ان اي اقتصادي هيكون له راي في اللي بيحصل، يقول لك ايوه اقترض، واحد يقول لك لا ما تقترضش، واحد لا هات ذهب، واحد يقول لك لا ما تجيبش ذهب، اراء، وكل واحد مننا بيتبنى ما يرضيه عليه ضميره باخلاص للنصيحه. فانا ما احبش ان حد يتقول أو يزايد علينا، احنا بنقول رأينا اللي احنا تعلمناه، وأقسم لكم ان الأساتذة هنا بتحاسبنا على الكلمة حرفيا بالكلمة بنتحاسب عليها، فأنا بأقصى ما أستطيع وفق المعلومات المقدمة أو اللي أنا بعرفها بقول عشان في ناس قاعدة تزايد، فأنا آسف جدا أنا خدت طبعا وقتكم الثلاث دقائق دول، والنهاردة هكلمكم حول كلام كتير جدا الآن أنا بحاول أتابعه. الناس بتقول ان الدولار هينهار والذهب هينهار والروبل الروسي هو اللي هيكون له قوة العظمى، والروبل اللي هيربط بالذهب، وده هيعمل ارتفاعات في الاسعار، واي واحد معاه دولار يلحق يبيعه لان خلاص مستقبل الدولار انهار وامريكا بتنهار وما اعرفش. الناس بتتقول، انا رايح لطبيب، الطبيب بيقول لي يا مصطفى هتاخد الدواء ده من الساعه كذا للساعه كذا، ويا مصطفى الدواء ده هتاخده قبل الاكل، وما ينفعش يا مصطفى تاخده بعد الاكل، وخلي بالك من ده. ورغم ذلك بانصاع تماما حول الكلام ده، انك تنصح واحد وتدمره. ما هو انا اللي انا بقول لك فلوسك دي مهمه جدا، واللي ما معهوش فلوس هيستفيد ايضا. ما انت لما حضرتك ربنا يفتح عليك ونحافظ على فلوسك، يعني الناس يوم 3 نوفمبر 2016 في مصر بالليله وضحاها الناس خسرت نص فلوسها، يوم 21 مارس اللي فات يوم عيد الام الناس خسرت جزء كبير مش اقل من 15% من فلوسها، والراجل الفقير لا الاسعار بترتفع عليه، هو له لا في الموضوع ولا له في دولار ولا غيره. فده اللي انا عايز اقوله، عايز حضرتك تسمع للنصيحة وتناقش بعلميا وتقرأ وتاخد كلامي، وممكن تضرب به عرض الحائط، ما فيش اي مانع ابدا، بس تسمع علميا رأي الاساتذة ايه في الموضوع. طيب خلينا ابدأ عشان موضوع الروبل، واحنا هناخد وقتنا النهاردة ان شاء الله، وممكن تجيب كوباية شاي جنبك وتقعد تشاهد الحلقة وتكتب أراك، بس أنا مش هرد على الأسئلة الأول، خلينا ركز قوي في المحتوى العلمي اللي أنا عايز أقول. قعدنا مئات السنين لا نعتمد غير على الذهب، بمعنى أن كات الناس بتبقى في إيدها الذهب. نحن حتى لما نسمع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان الدينار الذهبي، حتى الدولة الدينار الذهبي اللي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش في دولة الإسلام، كان جاي لنا، كان جاي إما من الدولة الرومانية يا إما جاي من الدولة الفارسية. فكانت الدول بتطبع، مش بتطبع، بتصك الذهب، فكان بيجي له عملة نقدية ذهبية وما نعرفش الأوراق خالص، لحد تقريبا منتصف القرن الخمستاشر بدأت مجموعة، بدأت على إيد مجموعة من اليهود في ألمانيا كانوا عباقرة، بدأوا يخزنوا، يعمل مخزن للذهب، بدل ما تعيني الذهب في بيتك لا هتهولي عندنا وعين لك الذهب بتاعك عندي، في مقابل الذهب إنك هتحطه عندي أنا هدي لك إيصال إنك حطيت الذهب عندي. فأنت حطيت كيلو ذهب عندي، نص كيلو، 100 جرام، 2 كيلو، تاجر كبير، بدي لك إيصال، هذا الإيصال أقول لك اتفضل أدي قيمة الذهب بتاعتك عندي. بعد كده التجار دولت أصبح فيهم الثقة، فأنا دلوقتي مصطفى بقى مدين لأحمد بمثلا قول يا سيدي ب100 جرام ذهب، فمصطفى المفروض يوصل لأحمد 100 جرام ذهب، فمصطفى بقى ياخد الإيصال ده ويديه لأحمد يقول له أدي ده إيصال اللي هو أنا جايبه من عند بطرس أو حنة أو سين أو صاد من الناس، خد الإيصال هو 100 جرام. فأحمد مجرد ما يخد الإيصال بقى فيه قوة إبراء، بقى فيه شيء من المصداقية، أروح أخده للتاجر اللي أنا عين عنده الذهب يقوم يديني 100 جرام ذهب بتاعي. لحد حديثا بقى من أواخر القرن 19 1800 وشوية، بلد زي مصر مثلا كان الجنيه المصري مغطى كاملا بالذهب. يعني ايه مغطى بالذهب يا مصطفى؟ يعني لو انا قلت الجنيه وزنه 4 جرام ذهب، او خلينا للتبسيط عشان ابسط الفكره لحضراتكم اقول ان الجنيه بيساوي 5 جرام ذهب، فانا لو معايا 100 جنيه يبقى انا معايا 500 جرام ذهب، بس ال 500 جرام مش في ايدي، بس البنك المركزي بتاع الدوله اروح اقول له اتفضل الجنيه بتاعك اهو واديني حق من الذهب، فيقوم يديني الذهب بتاعي. فالعملة اللي كانت في ايدين الناس في مصر والعالم كله، الورقة اللي كانت في ايدي دي او العملة اللي في ايدي دي هي ببساطة جدا هي صك حق ملكية. هذا الحق الملكية مرتبط بالانتاج في الدولة، لما يكون بنتج 1000 بما قيمته 1000 جنيه يبقى هيكون قصادهم 1000 جنيه ذهب في السوق. النظام ده عمل لنا نعمة عظيمة جدا ان ما خليناش الاسعار ترتفع. ليه؟ لان الدولة لا تستطيع طباعة فلوس، امال بتعمل ايه؟ الذهب عندك، ذهب عندك فلوس، ما عندكش ذهب ما عندكش فلوس، فجت أوروبا في تحديدا في أسبانيا والبرتغال اللي كانت القوة العظمى بعد منتصف القرن الخمستاشر، سادت نظرية في الاقتصاد إن قوة الدولة وعظمة الدولة بما عندها من ذهب. ليه؟ لأن الدولة لما يكون عندها ذهب الدولة هتقدر تطبع فلوس، لو ما عندوش ذهب مش هيطبع فلوس. فبدأ الأسبان احتلوا تقريبا أمريكا اللاتينية، والبرتغاليين احتلوا دول كثيرة جدا، وبدأ ياخد الذهب من هذه الدول. أما بدأ ياخد الذهب من هذه الدول ويبدأ يطبع فلوس، فالدولة هتبقى غنية. إلى أن جاءنا عالم اقتصادي آخر وهو العبقري آدم سميث. سميث قال لا، قال ده قوة الدولة مش في الذهب، وقوة الدولة مش يبقى معاك فلوس تطبع قصادها ذهب. أنا آسف، عندك ذهب تطبع قصاده فلوس. قال لا، الفكرة دي غلط. وعمنا سميث طلع بفكرة عبقرية جدا، قال لا، ده عظمة الدولة في قوة العمل. كل ما يكون عندك عمل، كل ما يكون عندك إنتاج، الإنتاج هيديك السلعة تقدر تبيعها بره، تقدر تستفيد، تقدر تجيب الذهب. فعبقرية آدم سميث قال أنا عايزك تنتج، ولما تنتج هتصدر، ولما هتصدر هتجيب ذهب للبلد. يبقى فكرة إن أنا سيطر على الذهب نفسه فكرة مش كويسة. ده أنا ممكن الذهب يجي لحد عندي، بس الذهب هيجي لي إزاي؟ لما أنتج. دي كانت فكرة عبقرية جدا من يعتبر من مؤسس الاقتصاد، أو بنسميه من آباء الاقتصاد في المعاصرين، هو عمنا آدم سميث. جاء العالم فضل ماشي على قاعدة الذهب، إن مفيش عملة في العالم بتطلع إلا قصادها ذهب. يعني مثلا لو أنا مثلا في جيبي خليني أضرب مثل كده حي عشان الناس تبقى عارفة الفكرة يعني، ويا رب الصورة تبقى واضحة. خلينا أطلع مثلا من جيبي مثلا دولار، أدو دولار في جيبها. الدولار ده مطبوع من البنك الفيدرالي الأمريكي، هو نفسه الجنيه المصري، هو نفسه الريال السعودي. كان أي عملة تطلع في السوق في العالم لازم تكون متغطية ذهب، ومن حقي رسميا أخذ الدولار للبنك الأمريكي أقول له اديني ذهب، فيديك فعليا ذهب. حتى جاءت الحرب العالمية الأولى واحتاجت الدول إنها تنفق. أنا عندي حرب عسكرية، حرب عالمية أولى، محتاج إن أنا أطبع، محتاج فلوس، بس أنا معيش ذهب. فبدأ العالم يتخلى عن الذهب لأنه عايز يطبع فلوس. طبعا بعد الحرب العالمية الأولى لم نشهد محاولات ارتفاع الأسعار الجنونية دي، حتى انهارت في ألمانيا، وفي فيديوهات كتيرة جدا. يا ريت أنا إن شاء الله في تطوير القناة أبقى أحاول أجيب لكم فيديوهات دي عشان أنا بوريها، أبقى أوريها لكم بعد كده. انهارت ألمانيا في 21، في صيف 21، وبدأت الناس تستخدم المارك الألماني، يعملوا وراء حائط، ممكن تخش مطعم عشان تاكل في المطعم تفاجأ ان المطعم يقول لك لا، قبل الاكل سعر وبعد الاكل سعر. والناس بقت تلاقيك معاك شنطة فلوس والشنطة في ايدك، الناس تسرق الشنطة وترمي لك الفلوس. فانهارت العملة نتيجة ايه؟ الطباعة، طباعة الفلوس. فأي دولة هتطبع فلوس اعرف ان العملة بتاعتها هتنهار. مشينا من 1914 لحد الحرب العالمية الثانية، وانهارت العملات وانهارت أوروبا. الوحيد اللي طلع مستفيد من الحرب مين؟ أمريكا. فأمريكا عملت نظام عالمي جديد، عملت النظام العالمي ده سنة 44، في أغسطس سنة 44. هذا النظام اللي الأمريكان عملوه كان نظام عبقري جدا. قالوا اسمعوا بقى يا حضرات، اي واحد في العالم معاه دولار انا هديله ذهب. يبقى اي دولة معاه دولارات انا هديك ذهب. فمين الوحيد اللي في العالم اصبح متغطي بالذهب؟ هو الدولار. الرئيس الفرنسي دانزام بريتون وودز، اللي هو تم بمقتضى انشاء صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للانشاء والتعمير، نشوف اغسطس سنة 44، وبمقتضى امريكا بقت هي الدولة الوحيدة في العالم التي تستطيع انك انت تاخد عملتها وبلدها حديك فلوسك دولار. هناك دولة أخرى أيضا اللي هي الاتحاد السوفيتي. الاتحاد السوفيتي كان عنده الروبل الروسي، والروبل الروسي كان أيضا مغطى بالذهب. بس الروس قال لك أنا الروبل بتاعي ما يعديش حدود الاتحاد السوفيتي. ليه؟ هشرح ليه دلوقتي. الأمريكان قالوا إحنا أصبحنا العملة التسويات الدولية. أي واحد معه دولار قاعد في موزمبيق، قاعد في كوريا، قاعد في القاهرة، قاعد في فرنسا، قاعد في الجزائر، وحتجيب لي الدولار لحد عندي أنا حديك فلوسك ذهب. فكان فيه وزن على ما أذكر، كان المائة دولار تقريبا 45 وقيت ذهب على ما أذكر، مش فاكر رقم على وجه الدقة. والأمريكان أما عملوا كده عملوا سيادة للدولار على العالم كله، وكل الناس تهفت تشيل الدولار. الفرنسيين حسوا ان هم طلعوا من المولد بلا حمص، وشارلي دوغول زعل جدا ان الامريكان همشوه بعد الحرب العالميه الثانيه، هو كان شريك مع الامريكان. فعمنا شارلي دوغول لعب لعبه خطيره جدا، طلب من فرنسا، من البنك المركزي الفرنساوي وكل الدول المحتله من فرنسا، قال لهم جمعوا لي الدولار من السوق كاملا. وفعلا جمع الدولارات من السوق كاملا وراح للامريكان، قال لهم اتفضلوا دولار كهو اديني ذهب. خلال يمكن سنوات محدوده تلتين الاحتياطي الذهب الامريكي نفد. مين اللي خده؟ عمنا في فرنسا. فالاداره الامريكيه قالت احنا هنفلس، الذهب اللي عندنا كله هيروح، لان لو شارلي دوغول احنا اللي عاملين القواعد، واحنا اللي عملنا الرولز، واحنا اللي عملناها في بريتون وودز سنه 44. فقالوا طيب خلاص الكتابات الامريكيه في الفتره دي، قال لك خلاص احنا النظام بتاعنا كله، نظام النقد كله هيفشل، وبريتون وودز هتفشل. لحد ما جه الرئيس الامريكي نيكسون وقال لا. الخبراء الاقتصاديين في امريكا كالعاده قالوا لا، احنا هنلغي فكره ان انا احول الدولار لذهب. بالفكره العبقريه اللي عملوها بقى في السبعينات، هو انا مش هديك ذهب تاني، خلاص مش هتاخد ذهب. لو معاك، لو جبت لي 1000 دولار مليون دولار مش هديك قسطهم ذهب. قال لا. طب وبعدين؟ بس العالم كله اصبح واخد شهرة الدولار ان هو القوة العظمى في العالم. فالامريكان استفادوا استفادة عظمى من الموضوع ده. وانا اذكر يعني مش عايز اخد وقتكم كتير، سألت أستاذي سنة 87 ربنا يحفظه موجود، قلت يا دكتور دلوقتي أمريكا تقدر تطبع العملة دي، الدولار ده أو المية دولار ده مش هتكلفها 2 سنت في المطبعة، وتقدر إيه تشتري من مصر القطن، وتروح تشتري الذهب، وتروح تشتري البترول. قال لي صح. قال لي بس أنت نسيت حاجة مهمة جدا. إيه اللي أنا نسيته بقى؟ قال لي أمريكا لو فضلت تطبع فلوس الاسعار جوه امريكا هتبقى غاليه جدا، وهينهار الاقتصاد الامريكي. ليه؟ لان كل شويه بيستورد من بره، فانت لما بتستورد بتضغط على ميزان المدفوعات بتاعك، تقوم تضغط على العمله بتاعتك، تقوم عملتك تنهار. ويا رب الحلقه اللي فاتت انا اتكلمت عن النقطه دي لما ضربت مثل بمصر والسعوديه، ليه السعوديه قيمه الريال السعودي قوي جدا ولم ينخفض. فوضحت لحضراتكم النقطه دي مهمه جدا. طيب جت بقى الان روسيا واوكرانيا الحرب. الان الروس قالوا احنا هنربط الروبل الروسي بالذهب، وبناء على كده المحللين، وشفت بعض الناس قايل الكلام ده، خلاص يبقى الدولار هينهار. هذا يسمى دجل. ليه؟ لان امريكا بنفسها لما طبقت قاعده الذهب مع الدولار انهارت داخليا. ولو روسيا حبت تربط الدولار، أنا آسف، لو حبت تربط الروبل بالذهب هتفشل. تفشل ليه يا مصطفى؟ ده بلد غنية وعندها. لا، مش هيقدر أنا واحد مصري فرنساوي إنجليزي أروح أقول لهم اتفضلوا خد الروبل بتاعك اهو وادوني ذهب، ما هيفلس. وده اللي حصل مع مين؟ وده اللي حصل مع الولايات المتحدة الأمريكية في السبعينات نتيجة التدخل الفرنسي في الموضوع. فيبقى الروس لو حبوا يعملوا ذهب عندهم ماشي. افرض انا دلوقتي بلد زي مصر او بلد زي مالي مثلا او جنوب افريقيا، جنوب افريقيا فيها احتياطيات ذهب ضخمه جدا وعندهم الماس ضخم جدا. افرض دوله فيها احتياطي من الذهب كتير جدا قالت يا اولاد انا كل واحد هيشيل عملتي هدي له ده، حلو جدا. بس ده معناه ان انا هكون في وضع ان لو زاد الطلب على العمله بتاعتي الذهب اللي عندي كله هيروح. كويس. طيب يجي واحد يقول لي يا مصطفى ده البنك المركزي المصري راح اشترى 44 طن ذهب. واشترى الذهب ليه؟ اشترى الذهب عشان لو ما بقاش عنده دولار هيطلع الذهب اللي عنده جوه ويروح يبيعه في السوق العالمي، يقول لهم انا ببيع طن الذهب اهو ادوني دولار واسد المديونيه بتاعتي. فيبقى قضيه ان واحد يقول لي طيب احنا ما نربط الجنيه بالذهب، اقول لك خلاص راحت عليك. راحت عليا ليه يا مصطفى؟ لان انت لو ربطت الجنيه بالذهب بتاعك، لو ربطت الجنيه بالذهب ما عندكش انت ذهب تقدر تطبع. يعني حرفيا اللي انا بقوله لك ده على بلد زي مصر مثلا، حرفيا مصر كل يوم بيقترض مليار جنيه يوميا الصبح، اكتر من كده بس الحد الادنى، الحد الادنى العمله بتاعك. طيب هل الـ الـ الـ الـ الامر واضح لحضراتكم؟ انا بس بطلب منكم الله يخليكم اعملوا لايك واشتراك الان للقناه عشان نقدر ننشر الحلقات دي لاكبر عدد ممكن، الله يبارك فيكم. طيب خلاص تعالى بقى ايه، وضحت انا صوره ليه لو انا ربطت الروبل بالذهب ما ينفعش، لو انا ربطت الجنيه بالذهب مش هينفع، لو انا ربطت الدولار بالذهب مش هينفع. أمال مين الفكرة العظيمة اللي عملها لنا عمنا؟ هو فكرة آدم سميث إن الإنتاج هو اللي هيقوي العملة بتاعتك مش الذهب. خلي بالك عشان أقدر أعرف. يبقى اللي يضحك عليا ويقول لي والله روح اشتري، واحد بعت لي يقول لي أستثمر في الروبل الروسي. الروبل الروسي إيه اللي تستثمر فيه؟ هو إحنا قضية الدولار أو قضية الريال السعودي أو الدينار الكويتي او الريال القطري لما بقول لك حط فلوسك فيها مش استثمار، هذا لا يسمى استثمارا، هي انا بحافظ لك بس على قو على على على ثروتك. اما بقول لك اشتري ده هذا ليس استثمارا، بل بتعرفنا احنا اقتصاديين يعتبر اكتناس. فانت لما تشتري ذهب انا بس بدي لك سنه بدفعك ان فلوسك ما تنهارش بس. لكن لو استثمار، لو احنا جينا 3 4 عملنا مشروع مع بعض هذا يسمى استثمار. لو انا هتاخد عائد مني 7% كل شهر او 8% كل شهر او 3% كل شهر، هذا هو الاستثمار اللي هيبقى فيه ريسك، هيبقى فيه مخاطره، هنتج شيء جديد، هشغل عمال عندي. انما انا جبت الذهب عندي انا بالعكس انا هدفع زكاه مال عنه لو انا فضلت محتفظ بثروتي من الذهب، ولو احتفظت بالذهب بالدولار هدفع عنده ايضا زكاه مال عندي او هدفع ضريبه بالنسبه لنا. فيبقى دي الصوره اللي انا عايز اوضحها لحضراتكم، ان الفكره سواء احنا ذهب او دولار او ريال انا عايزك تتجنب المخاطره بتاع ان بكره الدولار ارتفع. لو الدولار بكره ارتفع فلوسي قلت ازاي يا مصطفى؟ انا معايا 1000 جنيه هم همهم. لا ما بقوش هم همهم، والمليون جنيه اللي في جيبك ما بقوش هم همهم. لكن لو انا تاجر ذهب وجرام الذهب وصل ل 1000 جنيه وعدى ال 1200 جنيه ولقيت الجرام الذهب بقى ب 1200 جنيه او معايا جنيه ذهب اللي هو بيسموه جنيه جورج زمان، لو معايا جنيه بتاع جورج زمان، الجنيه بتاع جورج تقريبا 9000 ونص جنيه الان في مصر، لو معايا الجنيه ده ب 9 ونص الشهر اللي فات كان ب 8 وشويه، انا كسبت 1000 جنيه وانا قاعد. ليه؟ لان انا حاولت احميلك فلوسك. يا رب تكون الصوره كده وضحت. طيب واحد يقول لي يا مصطفى ابيع ذهب واشتري دولار، الاثنين واحد مش فارقه معانا. انا عايز حضرتك يبقى عندك تصور فاهم ايه اللي احنا بنعمله. اللي انا بعمله الان انا بقويك وبوقفك على رجليك، عايز احافظ لك على ثروتك. دي قضيتي الاساسيه. مش لكن ممكن يبقى انا عندي فكره تانية اعمل استثمار هيكون افضل من الذهب وهيكون افضل من الدولار. يجي واحد يقول لي يا مصطفى بس انا البلد عندنا ما بتشجعش الاستثمار بتاعي، يبقى انا مش هقدر انصح النصيحه دي عامه للناس. كل واحد وظروف بلده، اللي قاعد في تونس غير اللي قاعد في سوريا، اللي قاعد في اليمن غير اللي قاعد في ليبيا. فعشان تبقى نصيحتي عامة، لكن ممكن ما أقدرش أنصح نصيحة خاصة إلا لما أكون عارف ظروف وعندي دراسة جدوى عن المشروع وهشتغل إزاي. وديت أنا قلت لكم إن شاء الله مع نمو القناة هنقدر نعمل كورسات خاصة لبعض الإخوة عشان هم يقدروا يخشوا معنا في الـ فيها، يعني تقدروا حضراتكم تشوفوها كلها إن شاء الله. طيب أرجو أن أنا أكون وفقت اليوم في قضية الشرح، وآخد أسئلة حضراتكم حتى لو طولت شوية، أنا ما عنديش أي مانع إن شاء الله. طيب، لأن أنا كان نفسي أشوف الأسئلة، لأن مشاهدة الأسئلة من للأسف من القناة صعبة شوية. أعتقد أن أنا أقدر أشوفها الآن على التليفون إن شاء الله، أقدر أشوفها الآن على التليفون، أقدر أشوف الأسئلة بتاع حضراتكم الآن على التليفون إن شاء الله. طيب كويس جدا، أعتقد الآن أقدر أشوف الأسئلة على التليفون، فهذا يكون أقرب لكتير جدا. فطيب إن شاء الله نبدأ بالأسئلة كده يا رب إن شاء الله. في أي حد لو أنا نسيت أي حد الله يخليك وقولوا لي. طيب، في مريم عصام بتقول لي أنا مقيمة بالخارج، كنت ببعت فلوس لمصر وعملت بها شهادات، أعمل إيه؟ أفكها واشتري ذهب مع العلم إن الأرباح هتنزل في شهر أغسطس؟ إحنا أجبنا على السؤال ده في الحلقات اللي قبل كده. راقبوا الدولار في مصر أو في سوريا أو في لبنان أو في تونس أو في تركيا، إذا لقيت الدولار بيرتفع معناه إن قيمة الوديعة بتاعتك تماما بتخسر، فيبقى الذهب يكون أفضل من الوديعة. يا رب أكون وفقت، وأنا قلت الموضوع ده في حلقتين ياريت حضراتكم تتابعوها إن شاء الله. طيب كويس جدا، أعتقد إن إحنا ردينا على أختنا مريم. سندين، أستاذنا الكريم، نستثمر في العقار، أنا فلوسه باليورو. اليورو والعقار واحد، بس العقار قد يكون أفضل. بس ممكن دلوقتي أنا اشتريت عقار ويقف في السوق مش عارف أبيعه. طب يا مصطفى أنا معايا يورو بس أنا محتاج الفلوس بعد شهرين، يبقى ما تستثمرش في العقار. اليورو أو العملات سهلة تسييلها، عملها ليكويديتي سهلة، إنما العقار ممكن أجي أبيعه في السوق يقعد سنتين ثلاثة ما أعرفش. فيا رب إن أنا أحابب إن أنا أنصح النصائح دي. طيب، الاستثمار في سوق الكريبتو إلى ما يريد اللي ما يريد يشتغل، طبعا دي مصيبة سودة، وأنا إن شاء الله أعمل حلقة عنها عن البيتكوينز. وأنا لسه كنت بتابع وارن بافيت هنا في أمريكا، من أشهر من أغنى الأغنياء في البورصة الأمريكية، قال لهم دي مصيبة سودة الناس تستثمر في الكريبتو في البيتكوينز والكلام ده، حاجات وهمية ممكن بعد سنة ما تبقاش وهمية إذا الحكومات كلها توافقت عليها، الصين منعها ومصر منعها، إذا الحكومات قننت الأوضاع قانونيا بقى ممكن أقول لك استثمر فيها. لكن ينفع أقول لك روح اشتري عملة $60,000 النهاردة وبعدها بشهر بقت $39,000 تخسر لك يجي $20,000؟ هذا شرعا أصلا لا يجوز، شرعا لا يجوز، هذا فيه بيع الغرر شرعا. وإن شاء الله هنتناول القضية دي بعد كده إن شاء الله. طيب، لو أخونا أحمد رجب بيقول لي لو روسيا جعلت قيمة الروبل من الذهب متغيرة حسب قيمة الروبل الفعلية أي ما يساوي جرام أو أقل. أنا نسيت أقول لكم وده كويس، نسيت أقول لك إن لما أنت هتستورد أكتر مما هتصدر هتبقى عايز ذهب. افرض دلوقتي مصر، بلاش مصر عشان الناس، خليني اقول بلدين اتنين، خليني اقول تركيا وروسيا بيتاجروا مع بعض. تركيا بتصدر $1,000 وروسيا بتستورد من تركيا $1,000، فالاتنين هيدفعوا لبعض بالذهب، رائع جدا. الدولار قيمته 5 جرام ذهب، ويبقى انت عندك $1,000 هتديني 5000 جرام تديني 5 كيلو دهب. طب افرض دلوقتي تركيا استوردت من روسيا بما قيمته 5000 وما عندهاش دهب، هتعمل ايه؟ هيعمل لك مشكلة. وعشان كده كان انشاء صندوق النقد الدولي الغرض الاساسي منه ان انا ساعدك انك تستورد، لان امريكا طلعت دولة عظمى من الحرب العالمية التانية، كانت المصانع الأمريكية لا تتوقف عن الإنتاج أصلاً، طبعاً خلاف ما نحن فيه الآن من السيطرة الصينية الموضوع. طيب الإمارات، الإمارات مصطفى بيقول لي الإمارات هل ممكن أشتري ذهب من الإمارات لأنه سعره أرخص وبيعه في مصر؟ تبقى أنت رائع، بس وانت داخل مصر الجمارك هتقابلك، انت شاري ذهب بكام؟ الا اذا انت هتشتري حاجات بسيطه، لكن لو انا رايح اجيب كميات كبيره هيجمركك في مصر هيدفعك عليه ضريبه، ولو انت واخد من مصر ورايح الامارات هيدفعك عليه ضريبه، اللهم الا اذا الامارات عامله الضريبه بتاعتها زيرو مثلا، في بعض الدول بتعمل كده في بعض السلع، فلازم احسبها، لازم اشوف في كاست بنفيت اناليسز. هبدا اشوف والله انا اشتريت الذهب من الامارات الجرام ب$50، في مصر الجرام ب$60، هدفع جمرك $5 يبقى أنا هستفيد، يبقى تاجر في الموضوع. لكن إذا أنا لقيت الجمارك في مصر أكتر من التكلفة يبقى هتبقى فكرة فاشلة، ما عملهاش. اللهم إلا على نطاق ضيق، كل مرة أنا رايح رحلة رايح جاي بجيب شوية ذهب أقدر أستفيد منهم، ما فيش مانع أبدا. طيب ممكن حضرتك تشاركنا بتوقعاتك بالاقتصاد التركي وممكن نختار علينا مشروع في تركيا؟ وانا قلت كان ده 100,000 مرة، لا احد يعمل مشروع الا اذا كان عنده خبرة في هذا المشروع. لازم حضرتك ما تحطش فلوسك لا في تركيا ولا في مصر ولا الهند ولا سين ولا امريكا ولا اي مكان الا ما يكون عندك خبرة في المشروع. ينفع اروح اعمل مشروع وانا ما اعرفش فيه شيء كده وخلاص وارمي فلوسي؟ احنا عملنا حلقة عن الموضوع ده قبل كده، يا ريت تشوفوها، الله يرضى عليكم. عشان كده بقول لكم الله يخليكم اعملوا لايك عشان نقدر الحلقات تشاهد باكثر من عدد كبير، ويعملوا اشتراك في القناة عشان يجيلكم الاشعارات بتاع كل الحلقات اللي عملناها. فالاقتصاد التركي مضغوط الان، العملة التركية بتنهار. انا كنت في تركيا اعتقد في 2015 كان الدولار بيساوي 3.5 ليرة، النهاردة الدولار بيساوي 14.5 ليرة، ففي انخفاض في العملة لأن الكورونا أثرت. بلد زي تركيا كان بيخش له كل سنة 30 مليون سائح، بيخش له 30 مليار دولار سنويا. بلد زي مصر بيخش لها 5 مليون سائح بتدخل له 12 مليار دولار. فلما الفلوس انهارت في مصر شفتوا الحكومة راحت تقترض، وتركيا نفس الأمر لأنه عايز دفع عن عملته. الأمر يا أخوان أنا بحاول أبسطه بس في أمور معقدة شوية، أنا عارف الموضوع مرتبط بالإنتاج والصادرات. إذا عندك عجز مزمن في الصادرات والواردات عملتك هتنزل، هتنزل. الأمر ده أنا بقوله في تركيا وفي مصر وفي لبنان وفي تونس وليبيا. العراق ربنا يا رب يردها، العراق بلد نفطية. العراق لو رجعت له إمكاناته مرة أخرى هتفاجأ، الدينار العراقي بيساوي 3 دولارات لو رجع العراق يصدر. وليبيا نفس الأمر، وليبيا نفس الأمر. الجزائر عنده غاز طبيعي ضخم جدا، نفس الامر، لو قدرت توصل لدولك هتعمل تحقيق عظيم جدا. طيب هل الذهب هيرخص خلال الشهر الحالي ولا هيزيد؟ الذهب هيرخص، بس خلي بالك من كلامي، ويا رب يا رب اللي بيسمع كلامي يعقله جدا. الذهب في امريكا هيرخص، لكن مش معناه انه في مصر هيرخص. طيب طب ليه يا مصطفى محيرنا؟ لان مصر الآن في إقبال رهيب جدا من المصريين على شراء الذهب. فأنا هحللها لكم ببساطة، أنا تاجر ذهب دلوقتي لقيت جرام الذهب ب 1200 جنيه، طب إيه رأيك لو أنا قفلت المحل لأسبوع هلاقي الجرام وصل ل 1500، يبقى أنا مش هبيع. فلما أنا مش هبيع وإنت بقى كمصري أو أي حد تاني عمال يدور على الذهب لأنه خايف بكرة يتم تعويم تاني للجنيه، خايف ان الدولار يقفز من 18.30 قرش ل 18.5 ل 19، الله اعلم مش عارفين هيوصل لكام. فانت عايز تشتري ذهب، والتاجر بتاع الذهب مش عايز يبيع لك، مش لانه هو مش عايز يكسب، عايز يكسب اكتر. فبدل ما هبيع لك انا الجرام ابو 1200، لا ده انا استنى اسبوع بس هلاقي الجرام يوصل ل 1600، يبقى انا هركن. فبدا العرض بتاع الذهب يقل، وبدأ الطلب بتاع الطلب على الذهب ضخم جدا، فيبدأ أسعار الذهب ترتفع. طب مش أنت يا مصطفى قلت الذهب يبني سعر عالمي؟ قلت لك بس عندك ظروفك جوه بيتك الآن مختلفة، عندك ضغط. لو أنت رحت السعودية مش هتلاقي الذهب بيغلى في السعودية. ليه؟ لأن أنا قلت لكم قبل كده، يا رب اللي بيتابع ان السعوديه لو حب بكره يغرق السعوديين كلهم دولارات وذهب ما عندوش اي مانع، لانه عنده احتياط ضخم جدا من العمله. يا رب، لان السؤال ده بيجي لي كتير جدا، يا رب اكون وفقت ان انا شرحت قضيه الذهب، اشتري ذهب ولا لا، اشتري دولار ولا لا، اشتري عقار ولا لا، يا رب. لان في بعض الاخوه بتسال اسئله بحس انه ما شافش الحلقه اصلا خالص. فالله يرضى عليكم، اعملوا لايك للحلقات، خليها توصل لاكثر الناس. طيب ايه كمان؟ ان شاء الله. استاذنا الغالي، توقعاتك للاقتصاد التركي؟ الكينج عمرو ياسين، احنا عمر وياسين احنا رضينا على الوضع. الاقتصاد التركي بمجرد ما يبدا الكورونا تقف والسياحه ترجع هتجد تحسن في العمله التركيه. نفس الامر يقال لمصر، لما يرجع السياح في مصر هتروج الموضوع وتخلي الحكومه تقدر يكون عندها اكتر. طيب اخونا فراس بيقول لي مستقبل عقارات في مصر. انا بتابع مصر يعني عن كف. الـ الـ الـ الـ العقارات في مصر الان فيها حاله من حاله الركود. فلو انت في دماغك تطلع لك 3% في السنه وهتشتري ارض او عقارات وما انتش عايز فلوسك لمده 5-6 سنين، خلاص توكل على الله. المهم انا قلت لكم الفكره بتاعتي من شويه، احمي فلوسك الكاش، لا تحتفظ بفلوس كاش الا على قد مصاريفك في الظروف اللي احنا فيها دي. طيب واحد بيقول لي ليه الدهب في مصر اعلى من السعر العالمي؟ يا ربك هنا انا رديت كده على السؤال ده ليه، وضحت النقطه. طيب هو ليه الاموال الساخنه بتهرب من الاقتصاديات الناشئه؟ ايوه، في حاله رفع سعر الفايده الامريكي. ايوه، ده سؤال رائع جدا، سؤال رائع جدا. احنا عملنا الحلقه اللي فاتت كان عن اثار سعر الفايده وليه بيحصل كده. امريكا عنده تضخم الان ما حصلش من 40 سنه. انا لسه العربيه بتيجي تمول البنزين ب$4.20 ايام الكورونا، والله انا مولت العربيه كان الجالون بحاجه و90 سنت، ما حصلتش من يوم ما جيت امريكا. النهارده ب$4.50، فانت بتتكلم على البنزين زاد 4 اضعاف. مظبوط. ايه يا رب اشتريته قريب لقيته اسعاره غليت؟ اسعار غليت ليه؟ لأسباب كثيرة جدا، موضوع الحرب وموضوع الكورونا وموضوع الإغلاق اللي في الصين، أسباب كثيرة جدا. فيقوم سعر الفايدة في أمريكا عشان يخليك أنت تقلل طلبك، فلما تقلل طلبك يبدأ يحصل انكماش في الاقتصاد. بلاش أقول انكماش لأن انكماش له تعبير اقتصاد معين، يبدأ يحصل يعني كول داون، يبدأ يهدي الاقتصاد، يريح الاقتصاد دايما إن شاء الله. طيب ردينا. بعد رفع امريكا نسبة الفوائد 0.5%، ليش ما احتفظ بالجنيه امام الدولار؟ والله دي مصيبة سودة بقى. بعد كل المحاضرات دي يا علي وتقول لي ليه ما احتفظ بالجنيه، قصد الدولار، احتفظ. عايز تحتفظ بالجنيه اللي كان معاك بيساوي الدولار بيساوي 15 والدولار بقى ب18، تقول لي انا عايز احتفظ بالجنيه، احتفظ. اذا انت احتفظت بالجنيه اللي هيحصل معاك، لو معاك 100,000 جنيه دلوقتي واحتفظت بالجنيهات ورايح تشتري عربية مش هتلاقي نفس العربية. ليه يا مصطفى؟ وانت مشكلتك ايه يا ابني يا مصطفى في الدولار؟ المشكلة العربية اللي عندك دي جاية بالدولار، فالراجل التاجر اللي مستوردها بيحسبها بالدولار ما يحسبهاش بالجنيه المصري. فيقول لك انا شاري العربية ب$20,000، 20 × 15 بقت ب300,000 جنيه، طيب 20 × 20 جنيه بقت ب400,000 جنيه. بس انت الفلوس اللي في جيبك ال300,000 مش هيجيبوا نفس العربية. ليه؟ لأنه هو رابطها بالدولار. يا رب أكون وفقت، لأن أنا أزعل قوي إن أخي يقول لي أنا عايز أحتفظ بالجنيه أصل الدولار. خلاص ده أنت ممتاز، ده أنت زبون رائع جدا، ربنا يكسر من أمثالك والله. طيب ليه الدهب في مصر أعلى من السعر العالمي؟ ردينا على هذا السؤال. مصطفى، أنا عندي مبلغ في بنك فيصل بالدولار، هل أسحب ولا ما فيش خوف؟ ليس هناك خوف على الدولار حتى الآن في مصر، يعني ما اعتقدش ان هيبقى عندنا مشكلة في بلد زي مصر، يعني ما تقلقش على الدولار بتاعك في بنك فيصل يعني. طيب ردينا على سؤال الاموال الساخنة. طيب سؤال تاني، طيب الذهب ام ارض زراعية في مصر يا دكتور؟ هذا سؤال رائع جدا، وسؤال بزعل لما اجي ارد عليه. انا قلت لكم الذهب مصدر عقيم، بل شرعا النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا ألا ندع أموالنا تأكلها الصدقات إلا إذا كنت مضطر. يعني ايه لا تجعل اموالك يكتر. انت دلوقتي رحت ال 100,000 اللي في جيبك او ال 200,000 او المليون، رحت اشتريت بهم ذهب، احتفظ بالذهب زي ما ماشي. هيجي نهايه السنه الذهب يا مصطفى ب 1200 بقى ب 1500، انت كسبت، هتدفع زكاه على ال 1500 مظبوط، هتدفع ثمن على الذهب لان الذهب غرضه الان بقى معاك استثمار مش للحلي، وده راي اخر. لكن انا حرمت الاقتصاد من الاراضي الزراعيه، وده انا بزعل جدا، وللاسف للاسف الحكومات هي اللي عامله كده، لان الارض الزراعيه عندي اهم 100,000 مره من اي حاجه تانية حقيقه. وده يا رب ان شاء الله نبقى نعمل لكم دعمنا العبقري العظيم جون ماينارد كينز، هو اللي عمل لنا المحاضره الجميله على الريت اوف ريتيرن، على معدل العائد، ان شاء الله يا رب نبقى نقدر نعملها لحضراتكم. طيب شرحت انا هل سعر الذهب يرتفع وكده. طيب ايه سؤال تاني، لان واضح الاسئله بتتكرر. عند سؤال توقعاتك بالنسبه للقمه، مش فاهم سؤال قمه ايه، مش عارف حقيقه. عندي حساب بالدولار بمصر، هل اسحب فلوسي؟ بابا مجدي خلي بالك، انت دلوقتي انا عمال احذرك من الاحتفاظ باي عمله محليه في اي دولنا، مش مرتبط بدوله معينه الان، الا الدول الخليجيه اقتصادها قوي ما عندهمش اي مشكله على الدولار. مشكلتي معاك انت، هتسحب الدولار هتعمل ايه في الدولار ان شاء الله، ناوي تعمل ايه، لازم اعرف خطتك ايه. واحد يقول لي طب انا هبيع العقار بتاعي او البيت، قلت لكم اياكم حد يبيع عقار الا اذا كان حاطه في حاجه هيستفيد بها. بعت عقار وتقول لي انا هعمل مشروع والوضع نايم وفي ركود، فلوسك هتخسرها، خاصه في الوضع اللي احنا فيه. يعني انا ما رحبش بفكره المشروع الان، لكن انا قلت لكم كمشروع كفكره اقتصاديه، لكن الان في حاله ركود فهتضرب الاقتصاد في كل الدول بالذات الدول الناميه. ليه يا مصطفى؟ انا اسف، لان الدول الناميه لما هترتفع الاسعار نتيجه انخفاض العملات المحليه والوطنيه، ارتفاع الاسعار هيقلل الطلب، فتيجي المشروع بتاعك تيجي تبيع تلاقي مبيعاتك قليله جدا. طيب اعتقد كده ان انا يمكن اغلب الاسئله يا رب اكون رديت عليها. انا احاول اجري شويه بالماوس هنا على التليفون. يا دكتور مصطفى، والفضه يا جماعه الخير، الفضه متغيره، الفضه مش زي الذهب، مش اصل ثابت، انما الفضه سعرها بيروح وينزل. الذهب الان يعتبر مصدر امن يعني في البلاد، اغلب البلاد يعني. طيب اعتقد حضرتك الدولار هيوصل لكام اخر السنه؟ ما تسالوش السؤال ده يا اخوانا لاي حد، لا احد يستطيع ان يتوقع بكره. ممكن بكره اقدر اعرف الدنيا هتمطر ولا لا، ممكن بكره اعرف انا هشتري كوبايه القهوه دي بكام، عارف ديت، انا عارف هشتري القهوه بكره بكام. لكن لو بلد مستقره، بلد زي السعوديه، اقدر اقول لك نهايه السنه في السعوديه الدولار هيساوي 3.75 ريالات، اقدر اقول لك كده في السعوديه لحد نهايه السنه، اقدر اقول لك كده. بلد زي مصر ما اقدرش اقول لك، بس اقدر اقول لك الدولار هيزيد لحد كام يا مصطفى. دي لها سياسات اخرى كبيره بيتدخل فيها البنك المركزي والحقوق، لا امر معقد شويه، مش عايز اضيع وقتكم في من الناحيه الفنيه دي كتير يعني. طيب انا عايز بس اخد الاسئله الاخيره لو كده، احنا الحمد لله قعدنا مع بعض 3/4 ساعه، كانت اراء حضراتكم بتقول لي يا مصطفى من نص ساعه لثلاث اربع ساعه، انا سعيد جدا بها. طيب كويس، في اخ بيقول لي يا مصطفى هل الاستثمار في الاسهم الامريكيه فيه خطوره؟ الاسهم الامريكيه هتنخفض دلوقتي، ليه؟ لان سعر الفايده على الدولار هيرتفع، فالناس كلها هتروح على الدولار وهيبيع الاسهم بتاعته لانه بقى ضامن عائد اكبر من في الاستثمار على الدولار، فالاسهم الامريكيه هتنخفض، الذهب هينخفض و100 مره و1000 مره، عشان ممكن يكون اخ لسه داخل دلوقتي. الله يبارك فيكم يا اخوانا، كلامي لازم يتفهم في سياقه وفي مكانه وفي لحظته، يبقى امره واضح. ارجوك يا اخوانا، في اخ بعت لي بعد اذنكم اعملوا لايك علشان نقدر ننشر الحلقه، بعد اذن حضراتكم اي اخ داخل يعمل لايك واشتراك في القناه بعد اذنكم. طيب واحد بيقول لي البيع بالاجل 10% على شهر مكسب ولا خساره؟ ده رائع جدا، انت تخيل انت تبيع بالاجل 10% في الشهر، يعني 120% في السنه. يعني انا لو جايب ثلاجه ب 10000 جنيه تمن هيجي لي الضعف، لو العائد هيجي لي بعد شهر ب 10%. ده انت كده، انت ما شاء الله، ده رائع جدا. طبعا في الغالب معدل عائد في الشهر يمكن 3%، 10% هذا معدل فوق الوصف الحقيقه. طيب ايه راي حضرتك نبيع الذهب اللي معانا ونرجع نشتريه من صناديق البي تي اس؟ انا ما عنديش خبره بصناديق البي تي اس. وتبيع الذهب وعندك المصدر اخر لازم تكون انت عارف انت بتعمل ايه. طيب انا قصدت في مدام البنك المركزي يرفع الفايده تماشيا مع الفدرالي، يبقى ايه المشكله؟ ده سؤال بقى قنبله، ده سؤال قنبله. شوف بقى بيقول يا مصطفى، ما الفدرالي الامريكي رفع سعر الفايده، طب ما احنا نرفع سعر الفايده في مصر، طب ليه الفلوس تطلع من مصر؟ سؤال رائع جدا، هقول لك ليه، بس يا رب انجح واقدر اشرح لك الفكره. دلوقتي انا دخلت مصر، اعتبر الورقه دي مليون دولار، قول يا رب مصطفى يكون معاه مليون دولار، قول يا رب. فدخلت مصر مليون دولار واشتريت الدولار ب 18 جنيه. والحكومه في مصر قالت لي هنديك فايده اعلى من اللي في امريكا، هنديك 15% يا مصطفى. طبعا انا هبقى باشا. فالمليون دولار هحولهم جنيهات، واخرج السنه هروح للراجل بتاع الصرافه اقول له خد يا عم الفلوس المصري بتاعك كويس، اديني بقى ايه الدولارات. قول له والله يا مصطفى، والله كان على عيني، ده انا ما معيش دولارات دلوقتي. اقول له يا عم انا عايز احول فلوسي بره. يقول لي اسمع يا مصطفى، انا بدل انت مزنوق في الفلوس، المليون دولار اللي انت عايزهم دولت انا هديك الدولار على 25 جنيه. انا مزنوق، لو حسبت الدولار على 25 جنيه انا خسرت. فعشان كده لما محافظ البنك المركزي قاعد محتاس دلوقتي، لو عمل كل يوم سعر الدولار هيرتفع، الاجانب مش هتيجي عندك البلد، لان انا مش ضامن هقدر اطلع فلوس ولا لا. اللهم حط تحتها 10 شروط. الا البنك المركزي قال لك اديني دولارات وحولهم لك دولارات، يبقى كده انا كمواطن امريكي او فرنساوي او الماني انا هدعي لمحافظ البنك المركزي الليل بنهار. وعملناها على فكره، لما عملنا التعاون في 3 نوفمبر 2016 في مصر، البنك المركزي كان بيلزم نفسه ان اي حد هيديني دولار هرجعه لك دولار. دلوقتي قال لك لا، روح خده بقى من السوق. طب انا رايح اخده من السوق، الراجل بتاع شركة الصرافة أصلا بيقول لي ما عنديش، طب أنا هعمل إيه؟ استحالة أدخل فلوسي جوه البلد. هل يا رب الأمر ده واضح؟ الأمر ده معقد شوية، بس يا رب يكون واضح بالنسبة لحضراتكم وفاهمينه النقطة. ده سؤال رائع جدا جدا جدا. أنا أحيي الأخ اللي بيقول لي ليه يا مصطفى بقى الأموال الساخنة بتطلع؟ ما لو أنا خليت الفايدة في مصر زي أمريكا، ليه يا مصطفى الفلوس بتطلع؟ الفلوس بتطلع لأن العملة بتاعتك بدأت تروح وتيجي. لو ثابته هيجي يقعد عندك وينام ويشخر، هيبقى في غايه السعاده. وفي حد في العالم يدي فايده 17%؟ ما شاء الله، ده انا هكون مليونير يا ابني خلال سنه. ما شاء الله ما شاء الله، سؤال رائع. لو معايا، لو اقدر اديك الدولار ده هديهولك هديه الحقيقه، لان هذا سؤال فعلا يستحق دولار والله. طيب واحد بيقول لي، اخونا ياسر حسام بيقول، لو واحد معاه دولار ومش محتاجه فترة، ايه الافضل حاجة يعملها؟ احتفظ بالدولار بتاعك في اليومين دول، ما تروحش تحوله لجنية تاني. ويا رب الحلقة كلها كان في مضمور ازاي بتحدد ثمن العملة، وده اللي انا بدأت به الشرح بتاعي في المحاضرة اللي انا قلت لحضراتكم عليها يعني. طيب ليه سعر الجنيه بينخفض بعد رفع الفايدة في مصر؟ اخونا عثمان علي، ما هو سعر الجنيه بينخفض لان الناس هتسحب فلوسها الدولارات من بلد من عندك، فالبنك المركزي الاحتياط اللي عنده مش مكفيه، فبيرفع سعر الدولار عشان انتم ما تروحوش كل واحد يحول فلوس الدولارات ويطلع بره، وبيرفع الفايده جوه في البنك عنده عشان يغريك، يقول لك تعالى هديك 18، وبكره ممكن تلاقي البنك او مغير خلال شهر يقول لك هديك 20%. وفي في في دول كانت بتدي 60%. عندكم لبنان انهارت من الفوائد اللي كانوا بيدفعوها للناس، وانهار البلد. فيا رب كده. طيب احنا كده خدنا كام دقيقة؟ كده خدنا 50 دقيقة، يعني اعتقد ان احنا كده طولنا على حضراتكم كتير، واعتقد ان انا ايضا رديت على اغلب الاسئله. انا بحاول اقراها من التليفون عندي، ليه ما ينفعش ارفع سعر فدا؟ احنا جبنا مقيمه بالكويت باخذ مستحقات احطها ببنك امريكي، ارجو ساعدني ماذا افعل. اختنا ليلى، ما عندكيش مشكله لما تاخد فلوسك بالدينار الكويتي او بالدولار، ما عندكيش اي مشكله، بالعكس ده انت في نعمه عظيمه جدا، ده ما فيش حد زيك، معاكي دولار ومعاكي دينار كويتي، دينار كويتي كمان اقوى من الدولار نفسه ما شاء الله، بيصدروا بترول وهم قاعدين ما عندهمش اي مشكله، فانت ما عندكش اي مشكله ابدا يعني. طيب اخونا علاء بيقول لي ايه؟ ممكن اي دوله تعلن بالكذب انها استخرجت من اراضيها الاف الاطنان من الذهب وبالتالي تقوي عملتها؟ رائع يا علاء، ما شاء الله عليك يا علاء. ممكن اي دوله تقول انا عندي مليون طن، ما تجي ان شاء الله يا رب تقول لي بكره انك عندك 10 مليون طن. في الاخر انت هتشتري مني التليفون ده؟ هتدفع حقه. انت خدت ده بألف دولار، ادينا الألف دولار. ولا هتقول له انا معايا مليون طن ذهب انا مخبيهم تحت الارض ومشدهم لك وتغملي عينيا وتاخدني وتعالى هطلع لك الكنز بايدك؟ العالم ماشي على الثقه، مش ماشي على الاكاذيب والاهاويل وان احنا بنضحك على بعض. الناس هنا كلمتهم ثقه، انا بروح اشتري الحاجه من المحل وكلامي مصدق، رجعت ديت ليه؟ والله مش عجباني، انت كلامك صادق. مفيش الامر يا اخوانا مش بالسهوله والبساطه دي، امره اكثر تعقيدا من ان انا اقعد اضحك على الناس اقول لهم انا عندي ذهب. طيب نشتغل اجل ولا نوقف الاجل؟ اللي يشتغل بالتقسيط لو انا بائع بخسر، مين اللي بيكسب؟ اللي بيشتري. بجهز بنتي دلوقتي ومعايا فلوس، لا روح اشتري جهاز لبنتك، هجيب تلاجة وغسالة. ممكن لو جبت التلاجة والغسالة والتكييف من سنة يمكن تجيبهم ب50 ألف، لو جيت تجيبهم دلوقتي هتجيبهم ب70 ألف. فلو انت تاجر وبتبيع بالتقسيط انت بتخسر. طب لو انا بشتري انا بكسب. خدوها قاعدة، لما الاسعار بترتفع المدين اللي بيكسب. المدين اللي بيفرض دلوقتي، جيت انت قلت لي، جيت انا اقول لك لاخونا احمد مثلا او اللي بيسالني، مين بيسالني؟ محمد القطان. محمد بيقول لي مثلا، جيت انا قلت له يا محمد اديني 100 ألف جنيه قرض، فمحمد اداني 100 ألف. جيت بعد سنه رد لمحمد 100 ألف بتوعه، محمد هيخسر كدائن، انت هتخسر. انا كمدين هكسب لان 100 ألف مش هم 100 ألف. الأولى من الناحية الشرعية إن أنا أدي لك ذهب وترد لي ذهب، أو أديك دولار وترجع لي دولار. ما ينفعش إن أنا أقول يا مصطفى المئة ألف جنيه اللي اديتهم لك بقيمتهم بالدولار يا ابني ب20، يبقى عليك 5000 دولار، يبقى ترد لي 5000 دولار. هذا شرعا لا يجوز، شرعا لا يجوز. يبقى إيه؟ اديتك 100 ألف جنيه هرجعهم 100 ألف. بس يا مصطفى أسعار بتغلى، العلماء قالوا فيه يمكن تعويض، يمكن على ما أذكر النسبة أقصاها الثلث في حالة انهيارات العملات المحلية. فلكن أنا اللي بقوله لحضراتكم إن أنا أعمل إيه؟ إن أنا أديك ذهب تديني ذهب، أديك دولار تديني دولار. يبقى أنا كده حفظت، أنت كدائن ما تظلمش، لكن أنت ما هتديني فلوس أنا هكسب على طول. كويس جدا، سؤال رائع أيضا جدا، أنا سعيد بهذا السؤال والله. للإخوة اللي عندهم بزنس ورجال أعمال، حاول تكون كل تعاملاتك فورية، فوريا. بعتلك دي بعشر جنيه، خد العشر جنيه. بعتلك دي بألف دينار، خد الألف دينار في وقتها مباشرة. وخدت الألف دينار إياك تحتفظ بهم، أو الألف جنيه إياك تحتفظ بهم في بيتك يوم، أشتري بضاعة تانية على طول عشان أحمي فلوسك، لأنك ممكن تعرض له. لو بكرة البنك المركزي عوم تاني وخلى الدولار غيره 10%، يعني الدولار 10% من 18 جنيه و30 قرش، يبقى هنلاقي يبقى بكام؟ ب 19 و8 قرش ولا حاجه شكل كده، هيزيد. فانت هتخسر. فعلى طول خدوا دي قاعده عامه، لا تحتفظ بالمبلغ كاش معك. يا رب كده. احنا يا شباب خدنا 55 دقيقه وفات والله كانهم لحظه، انا اسف والله ان انا طولت عليكم. بس والله أنا بستمتع جدا بالحوار معكم جدا، وبحس إن أنا ليا ثمرة، ويمكن دعوة من حد من حضراتكم تنفعني أنا وبيتي وأولادي. ربنا يبارك فيكم جميعا، وأنا سعيد جدا بكم، وأنا أحاول أعمل بث مباشر يوميا. والإخوة بتسألني يا مصطفى نبدأ من الساعة كام؟ يعني تقريبا من 9 في القاهرة، لو حبيتوا يكون قبل 9 لأن أنا عندي الساعة 3 الآن في أمريكا، قبل كده ما عنديش مانع. أنا دوبك بنشطب بقى، كل سنة طيبين آخر الفصل. فمشكورين، لو فيه لو حابين يكون معاد بدر عن كده ما عنديش مانع، اكتبوا لي إن شاء الله. بس الله يخليكم عشان نعمل المكسب المشترك. أنا لقيت الحلقة بيشوفها 140 ألف واحد و13 ألف بس اللي بيعملوا لايك، أو الحلقة الأخيرة 60 ألف واللي عامل لايك 6000. فاللي بطلبه من حضراتكم اعمل لايك، أمر سهل جدا، قبل ما حضرتك تمشي الآن اعمل لايك عشان الحلقة تنتشر، والاشتراك في القناة تقدر تتوسع، ويبدأ اليوتيوب يعرف ان في ناس بتتابع، يوم اليوتيوب يطلع الحلقة لناس تانيين أكتر. لأن أنا يصعب عليا جدا إن للأسف الناس بتضلل الناس، وكاتبين كلام عن النت تضليل في تضليل وخسائر لناس. واحد بيقول لي والله يا مصطفى أنا يا ريتنا كنا سمعنا الكلام ده من الأول. فالله يخليكم، حاجة بسيطة هتعملها كليك على اللايك وسبسكرايب زي ما بيقولوا، بيقول لك فعل الجرس عشان يجي لك الإشعارات، لأن في إخوة بتشتكي من الحتة دي، أنتوا أدرى منها فنيا، أنتوا عارفين أكتر مني كمان. طيب يعني لو أنا حط فلوسي يورو في بنك مصر أقصر ممكن أقدر معرفش أسحبها؟ لا هتعرف، دي فيها مشكلة وأنا لسه بتابع الموضوع. أعتقد يعني لو أنت بعت حوالي للناس في مصر بيطلب أنك تاخدها بالمصري، ولكن أعتقد الإيداعات مش هيبقى فيها مشكلة الآن، لسه إحنا ما دخلناش في مراحل زي دي. أنا يعني لا أريد أن أطيل عليكم، إحنا خدنا 57 دقيقة. دائما أشكركم جدا، الله يخليكم، واكتبوا لي في الكومنتات، اكتبوا لي الأسئلة بتاع حضرتكم، بس يا ريت الله يرضى عليكم، وأنا عارف إن ده فيه مشقة عليكم، شوفوا الحلقة قبل ما تكتب سؤالك، لأن أسئلة كتيرة جدا بتتكرر. وعشان كده مش هقعد أكرر كل شيء، أقول لكم يا إخوانا اكتبوا اعملوا لايك علشان الناس تشوف. أنا اللي برجوك شوف الحلقة وشوف الحلقات التانية، احنا اللي فاتت قصرناها كتير، بس الإخوة كلها الحمد لله طلبوا إن احنا نطول، فأنا خدت وقت معاكم المرة دي عشان الفترة الأسبوع والعشر تمن جنيهين دول حارجين جدا بعد رفع سعر الفايدة في أمريكا. يا رب أكون وفقت، يا رب إن أنا أكون وفقت في الشرح، ويا رب الإخوة اللي بتكتب تعليق تبقى تسأل أسئلة وتعي إن إحنا أجبنا عليه ولا ما أجبناش قبل كده. وطبعا أنا مقدر إن في إخوة ربما أول مرة بتشوف القناة، بنسعد بكم دائما، والله يعني أنا سعدتي بكم أكثر ما أنتم تسعدوا. وبشكر كل إخوة، في أخ بعت لي أنا من فلسطين الحبيبة، أخ يقول لي أنا بشوفك من هونج كونج، أخ يقول لي بشوفك من ماليزيا، أخ بعت لي دول كثيرة جدا. تحية لحضرتك أينما كنتم، لكل إخواني جميعا في كل شتى بقاع العالم، أسأل الله أن يحفظكم ويبارك فيكم ويبارك لكم في أهلكم، ودائما بكل خير، أسعدتموني. وإن شاء الله غدا إن شاء الله سأسعى أن أنا أكون معكم أيضا في بث مباشر على الساعة 9 بتوقيت القاهرة، إذا أنتم حبيتوا بدري على الساعة 8 أو 7 إن شاء الله يكون مناسب غدا. قولوا لي، اكتبوا لي إن شاء الله، تحت أمركم، في أمان الله ورعايته وفي حفظ الله، دمتم بكل خير، في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله.